بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في باب السواك أن السواك سنة مؤكدة مطلقا. ما الدليل مصطفى؟ عمرو بن ربيعة: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي يستاك. ولعموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرأس. طيب، يتأكد في مواضع منها محمد عند الصلاة متن. طيب، عند الصلاة والوضوء. والوضوء، نعم، عند الصلاة والوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. طيب، مما تقدم لنا من المسائل أيضا القزع. ما هو القزع؟ نعم، حلق بعض الرأس وترك البعض، مأخوذ من تقزع السحاب، يعني القطع. وسبق أيضا ذكرنا أن القزع له صور. أحمد: نعم، أن يحلق الوسط ويترك الجوانب. نعم، أن يحلق الثاني أن يحلق مواضع من ها هنا وها هنا. نعم، نعم، يترك الوسط كأنه بقية. نعم، أن يأخذ من المقدم ويدع المؤخر، أو من المؤخر ويدع المقدم. طيب، وسبق لنا أيضا من سنن الفطرة، قلنا من سنن الفطرة الأخذ من الشارب، وذكرنا اللحية وضابطها. ما ضابط اللحية؟ حد اللحية. نعم، من حدر من الخدين. لا، ضابط شعر اللحية، النابت على الشعر النابت على الخدين والذقن. وأيضا ذكر أنه لا يجوز التعرض لها مطلقا، لا بقص ولا بحلق ولا بنتف أو تقصير. وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في أنه كان إذا حج واعتمر أخذ ما زاد على القبضة، جبنا عنه من وجهين. ما هما يا أن ابن عمر إنما كان يفعل ذلك، لا، إذا حج أو اعتمر، فلعله يقيس ذلك على الأخذ من شعر الرأس أنه نسك. وثانيا أيضا أنه إنما كان يأخذ نعم إذا حج أو اعتمر، لا لا لا لا, لا مطلقا. والأمر الثاني لو قدر أنه فعل ذلك فلعله اجتهاد منه، والعبرة بما روى لا بما رأى. طيب، من سنن الفطرة أيضا مما لا يذكره المؤلف رحمه الله تقليم الأظفار، كما جاء ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأظفار وقت 40 يوما، فيسن أن يقلم ظفره. واستحب الفقهاء رحمهم الله أن يقلم ظفره مخالفا، أن يقلم الظفر مخالفا، بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم البنصر ثم الإبهام، بخنصر اليمنى، خنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، وفي اليسرى على خلاف ذلك. ولهذا يقولون في بالنسبة لليد اليمنى خوابس، واليسرى أو خسب. خوابس يعني خنصر ووسطى وآ إبهام وباء بنصر وسين سبابة، هكذا يفعل. واضح؟ بالنسبة لليمنى الترتيب خوابس. يقول: ويقلم ظفره مخالفا. خوابس يبدأ بالخنصر اي خوى و وسطى والف ابهام باء بنصر س سبابه. بالنسبه لليسرى او خسب او خسب ا ابهام و وسطى او خ خنصر او خ سين سبابه وباء بنصر بنصر. وذكروا فيه حديث ان من قلم ظفره مخالفا لم ير في عينه الرمد، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب في هذه المسألة أن تقديم الظفر من الفطرة ولكن ليس له صفة معينة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن سنن الوضوء السواك. قوله ومن من هنا للتبعيض، من هنا للتبعيض، لأن المؤلف ذكر بعضا من سنن الوضوء. وقوله من سنن، السنة في اللغة الطريقة، السنة لغة الطريقة، وشرعا طريقة، وشرعا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. والمراد بالسنة هنا السنة الاصطلاحية، السنة الاصطلاحية، لأن السنة لها معنى عام وهي كل ما يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولها معنى خاص عند الفقهاء وعند الأصوليين، وهي ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل. يقول: ومن سنن الوضوء السواك، وتقدم الكلام عليه. قال: وغسل الكفين ثلاثا، يعني ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا بدأ بالوضوء غسل كفيه ثلاثا. والعلة أن الكفين، أو الحكمة من ذلك أن الكفين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، آلة نقل الماء إلى الأعضاء، فكان من المناسب أن ينظف هذه الآلة. يقول رحمه الله: وقوله وغسل الكفين ثلاثا حتى ولو تحقق من نظافتهما وطهارتهما فإنه يسن أن يغسلهما. قال: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. يجب يعني غسل الكفين ثلاثا من نوم ليل ناقض للوضوء. قال الفقهاء رحمهم الله: ويجب غسلهما في هذه الحال، يجب غسلهما بنية وتسمية، بنية وتسمية، حتى ولو لم يكن مع الوضوء. فمثلا إنسان قام من نوم ليل ناقض للوضوء، يجب أن يغسل الكفين ثلاثا بنية وتسمية، بنية وتسمية. ولكن الصواب أنه لا دليل على وجوب التسمية هنا، بل ولا على مشروعيتها، لأن ذلك لم يرد. فإن كان الغسل أثناء الوضوء أو مع الوضوء فإن التسمية تقع على الوضوء. طيب، ما الدليل على وجوب غسلهما من نوم ليل ناقض الوضوء؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وسبق الكلام على هذه المسألة في أول باب المياه. قال رحمه الله: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، يعني قبل غسل الوجه. البداءة بمضمضة ثم استنشاق، يعني أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. وعلم من قول والبداءة أنه لو بدأ بالوجه لجاز، وذلك لأن المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فرض واحد، فرض واحد. إذن من السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، فيبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل الوجه. طيب، لو نكس غسل الوجه واستنشق ثم توضأ جاز، لقوله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. ما الدليل على، نحتاج أول، ما الدليل على أن التقديم والتأخير بينها مجزئ وأنه غير واجب؟ نقول الدليل قوله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم. وهذا يشمل ما لو قدم المضمضة على الاستنشاق، أو الاستنشاق على المضمضة، أو الوجه أو غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، وذلك لأن الكل داخل في مسمى الوجه. طيب، البداءة بمضمضة. المضمضة هي إدارة الماء في الفم، قال الفقهاء رحمه الله كما يأتينا في الوضوء، قالوا وتكفي أدنى إدارة، طيب، قال ثم استنشاق. ثم أتى بثم الدالة على التراخي، لأن بين المضمضة والاستنشاق، يعني إذا مضمض يحتاج أن يأخذ ماء الاستنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا بالوضوء. وكيفية ذلك، وردت الأحاديث أو السنة بظاهرها على أن المضمضة والاستنشاق لها ثلاث صفات، الصفة الأولى أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات، بمعنى يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ويستنشق، ثلاثا. وهذا ما ورد في حديث علي، ولكن هذه فيها صعوبة، ولذلك حمل بعضهم ما ورد في هذا الحديث على الصفة الثانية، وهي أن يتمضمض ويستنشق كل مرة بغرفة، بمعنى أن يأخذ غرفة فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ويتمضمض منها ويستنشق. هذا إذا أراد أن يستنشق، ويتمضمض ثلاثا. الصفة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق من ست غرفات، بمعنى يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات، فيأخذ ثلاث غرفات للمضمضة ثم يأخذ ثلاث غرفات للاستنشاق، أو يأخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق وغرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق. فالصفات كم؟ لا، الصفات قصدي المجمع العموم، الصفات ثلاث، صفة المضمضة والاستنشاق، أو كيفية المضمضة والاستنشاق. الصفة الأولى أو الكيفية الأولى أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات، وهذه وإن وردت في حديث علي فإنها في الواقع غير ممكنة، لأن لا يمكن أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات، يعني لن يبقى معه. طيب، والصفة الثانية أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد مرة واحدة، يعني أن يأخذ ثلاث غرفات، كل غرفة يتمضمض منها ويستنشق. والصفة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات، وهذه أيضا وإن ورد فيها حديث لكنه فيه ضعف. وأصح هذه الصفات هي الصفة الثانية، وهي أنه يتمضمض ويستنشق من كف واحد، كل مرة بغرفة، يعني يأخذ غرفة، يأخذ كفا من ماء ويتمضمض ويستنشق، يقول رحمه الله: وقوله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، علم من قوله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق أن أصل المضمضة والاستنشاق ليس سنة، كذا ولا لا؟ يعني السنية هنا مصبة على البداءة بمضمضة ثم استنشاق، البداءة بمضمضة ثم استنشاق، لا على أصل المضمضة والاستنشاق، وإلا فإن أصل المضمضة والاستنشاق أصلهما فرض كما يأتي. قال: والمبالغة فيهما لغير صائم، يعني المبالغ فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، لحديث لقيط بن صابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فربما نزل شيء من الماء إلى جوفه، وكذلك يقال بالنسبة إلى المضمضة، إذن المضمضة والاستنشاق السنة المبالغة فيهما إلا للصائم، لحديث لقيط بن صابر رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولئلا يعرض صومه للفساد. طيب، يقول رحمه الله: وتخليل اللحية الكثيفة، التخليل له طيب قبل وقول الكثيفة احترازا من الخفيفة، والضابط في التفريق بين الكثيفة والخفيفة أن الكثيفة هي التي تستر البشرة، تستر البشرة بحيث لا ترى البشرة من ورائها، وأما الخفيفة فهي التي ترى البشرة من ورائها. إذن اللحية الكثيفة تخلل، واللحية الخفيفة يجب أن يغسل ما تحتها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الوضوء. وقوله وتخليل اللحية الكثيفة، قال أهل العلم رحمهم الله التخليل له صفتان: الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به، يأخذ كفا من ماء ويجعله تحت لحيته حتى تتخلل به. والصفة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخلل بأصابعه، يأخذ كف من ماء ويخلل بين أصابعه كالمشت، فسواء فعل هذه أو هذه. إذن التخليل أو صفة الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويضعه تحت لحيته حتى تتخلل، والصفة الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخلل بأصابعه، يعني يضع الكف ثم يعركها حتى يتخلل الماء إلى الشعر. يقول رحمه الله وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، يعني وتخليل الأصابع، وهذا شامل لأصابع اليدين وأصابع الرجلين، لكنه في الرجلين آكد، تخليل أصابع الرجلين آكد. وصفة التخليل أن يدخل أصابعه، أن يدخل أصابع يده بين أصابع، بالنسبة لتخليل الرجل بين أصابع رجليه، أن يدخل أصابع يديه بين أصابع رجليه. وأما التخليل بالنسبة لليد أن يخلل، أن يدخل أصابع يده بعضها مع بعض، يعني هكذا أو هكذا، هذا التخليل، يعني يغسل يديه يخلل هكذا. وأما بالنسبة للرجل فيدخل الخنصر مثلا أو الإبهام أو أي أصبع من الأصابع بين أصابع الرجلين. إذن التخليل، تخليل الأصابع سنة يعني لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه في أصابع الرجلين آكد، في أصابع الرجلين آكد. ووجه الآكدية أن الرجل محل نقل القدم، فيلحقها غبار ويلحقها طين وما أشبه ذلك، فكانت مراعاة ذلك أولى. يقول رحمه الله والتيامن، يعني ومن سنن الوضوء التيامن، يعني البداءة باليمين قبل الشمال، البداءة باليمين قبل الشمال. والدليل على استحباب التيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، الشاهد قوله وطهوره، وهذا من الطهور. إذن التيامن مشروع. طيب إذا قال قائل ما الدليل على أنه ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله ويواظب عليه؟ نقول الدليل على أن التيامن ليس بواجب الآية الكريمة، فإن الله عز وجل أمر بغسل اليدين ولم يذكر تقديم اليمنى على اليسرى، وأمر بغسل الرجلين ولم يذكر تقديم اليمنى على اليسرى، فدل ذلك على أن الواجب هو غسل هذه الأعضاء، الواجب غسل هذه الأعضاء سواء قدم هذا على هذا أو هذا على هذا. وقوله رحمه الله والتيامن، التيامن هذا فيما فيه يمين ويسار، فيما فيه يمين ويسار، وأما ما كان واحدا كالوجه ومسح الرأس أو كالواحد كالأذنين فلا، إيش فلا يقال أنه يقدم اليمنى على اليسرى. إذن التيامن، التيامن في أعضاء الوضوء فيما فيه يمين ويسار، وهما اليدان والرجلان. وأما الوجه فلا نقول تغسل شقك الوجه الأيمن قبل الأيسر، لأن الوجه عضو واحد. كذلك أيضا الرأس ما نقول تمسح يمين الرأس قبل الشمال، لأن الرأس عضو واحد، أو ما كان له حكم واحد، لأن كالأذنين، فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسحهما معا، لم ينقل أنه كان يمسح الأذن اليمنى ثم يمسح الأذن اليسرى. وعليه فالتيامن في الوضوء سنة، سنة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولقول عائشة كان يعجبه التيامن، وليس بواجب للآية إيش الكريمة. طيب بقينا الآن التيامن، تيامن هل يكون في جميع أعضاء الوضوء أو فيما فيه يمين ويسار؟ الجواب فيما فيه يمين ويسار، والذي فيه يمين ويسار هما اليدان والرجلان. يقول رحمه الله طيب أحسنت، مسح على الخفين، مسح على الخفين هل يمسحهما معا أو يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فبعضهم قال إن الخفين يمسحان معا، لأن الممسوح كالعضو الواحد قياسا على الرأس، قياسا على الرأس، فكما أن الرأس يمسح مرة واحدة فكذلك الخفان يمسحان مرة واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخفين يقدم اليمنى على اليسرى، فيمسح اليمنى أولا ثم يمسح اليسرى ثانيا، قالوا لأن المسح على الخفين بدل عن الغسل، ومعلوم أنه في الغسل يقدم اليمنى على اليسرى، إذن البدل له حكم المبدل. والأمر في هذه المسألة واسع، الأمر في هذه المسألة واسع، لأن السنة في الواقع لم ترد بشيء صريح في هذا، يعني حديث المغيرة بن شعبة مسح عليهما، مسح عليهم، يحتمل أنه مسح عليهما معا، ويحتمل أنه قدم اليمنى على اليسرى. وأيا كان هذا ممسوح مو بغسل، يقول الممسوح يكون فيه كالعضو الواحد، فالأمر الحمد لله الأمر واسع. وإن كان الأقرب من حيث القياس أن يقال إنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وذلك لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل منه. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، أخذ ماء جديد للأذنين يعني بعد مسح الرأس، وظاهره أنه يأخذ ولو كانت يده مبلولة، يعني أنه يأخذ ماء جديد للأذنين ولو كان قد بقي في يديه شيء من البلل بالماء فإنه يأخذ، واضح؟ وهذا هو المذهب بناء على أن الأذنين أنهما عضو مستقل. وقيل إنه لا يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فيمسحان بماء الرأس، يمسحان بماء الرأس. وفصل بعض أهل العلم رحمهم الله فقالوا إن الأذنين تمسحان ببقية ماء الرأس إلا إذا كانت اليد قد نشفت وليس فيها بلل، ليس فيها شيء، فحينئذ يأخذ شيئا من الماء حتى يمسح أذنيه. وهذا قول وصف، فلو قدر مثلا أن الإنسان كان عنده ماء قليل وهو يتوضأ، فلما مسح رأسه أخذ ماء قليلا ومسح رأسه ولم يبقى بلل في يديه، فهو الآن لو حقيقة لو مسح أذنيه لا يعد أنه مسحهما لأن ما في بلل، فلا حرج أو فيشرع في هذا الحال أن يأخذ ماء جديدا ليمسح أذنيه. أما إذا تبقى شيء من البلل فليكن مسح الأذنين بفضل مسح الرأس لقوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وهذا القول هو الصحيح. إذن نقول أخذ ماء جديد للأذنين الصواب أنه لا يشرع الأخذ إلا إذا جفت يداه ولم يبق فيهما بلل بحيث يمسح الأذن، فحينئذ يشرع الأخذ. يقول رحمه الله والغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة يعني أنه يغسل مرة ومرتين وثلاثة، فالأولى الغسلة الأولى واجبة والثانية فضيلة والثالثة سنة، هكذا قال الفقهاء رحمه الله. يقول الغسلة الأولى فريضة، والثانية فضيلة، والثالثة سنة. سنة. وعلى هذا فكونه يغسل ثنتين أفضل من كون أن يغسل واحدة، والثلاث أفضل من الثلاث أفضل من الثنتين. إذن من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، وأما الأولى فهي واجبة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الغسلة الثانية والثالثة ليست أفضل، بل الأفضل أن يفعل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وعليه فلا نقول إن الأفضل دائما هو الثلاث، بل قد يكون الوضوء مرتين مرتين أفضل من الوضوء ثلاثا ثلاثا، وقد يكون الوضوء مرة مرة أفضل من الوضوء مرتين مرتين، لأجل أن يحصل السنة. وتحصيل السنة وإدراك السنة أفضل من كثرة العمل، لقوله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه قاعدة مفيدة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وهي أن موافقة السنة خير من كثرة العمل، لقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقوله رحمه الله والغسلة الثانية والثالثة، متى تكون الغسلة غسلة؟ نقول لا تكون الغسلة غسلة، أو ضابط الغسلة أن يعم العضو بالماء جميعا، بحيث يجري الماء على العضو، لأن الغسل جريان الماء على العضو، فإذا جرى الماء على جميع عضو يقال هذه غسلة. أما لو قدر أنه غسل يديه النصف غسلها، ثم جمر الثاني وغسلها، إلى الآن لم يكن غسلة. الغسلة هي إيش؟ تعميم العضو بالماء، فإذا عم العضو بالماء تعتبر غسلة. أما لو غسل جزءا منه نصفه، غسل النصف عشر مرات، فهذه إلى الآن لم تتم غسلة، إذا عندنا الغسل والغسلة، الغسل جريان الماء على العضو، والغسلة تعميم العضو بالماء، أن يعم العضو بالماء، فإن بقي منه شيء فإنه لا يعتبر غسلة. وقوله رحمه الله والغسلة الثانية والثالثة. طيب والرابعة؟ الرابعة قالوا إنه مكروه، بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن تعدى فقد أساء وظلم، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، والتعدي والإساءة والظلم حرام، ولأن فيه تجاوزا لحدود الله عز وجل، ولأنه أيضا من التنطع، والتنطع مذموم، قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، ولأنه يتضمن إضاعة لأي شيء، أو إسرافا في الماء، وإضاعة للماء. إذن مجاوزة الثلاث أو قوله يغسل أكثر من ثلاث هذا ليس مشروعا، بل هو مكروه، بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه. ووجه ذلك أن فيه مخالفة للسنة وتعديا لحدود الله، ولأن فيه ظلما ومجاوزة، ولأن فيه ظلما وإساءة، ولأن فيه أيضا إسرافا طيب هل يجوز أن يخالف بين أعضاء الوضوء بأن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها ثنتين وبعضها مرة؟ نعم، بل يجوز، بل تجوز المخالفة في العضو في العضو الواحد. فمثلا يغسل يده اليمنى ثلاثا واليسرى واحدة، أو اليمنى ثلاثا واليسرى ثنتين، أو بالعكس. فليس من شرط الوضوء أن يسوي بين أعضاء الوضوء في عدد الغسلات. طيب تمضمض مرتين يستنشق لازم مرتين؟ إلا لتحصل المطابقة، نقول لا ليس شرط. لو تمضمض مرة واستنشق ثلاثة، أو تمضمض ثلاثة واستنشق مرة، لأن الواجب مرة واحدة، إذن لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض فإنه لا يكره. طيب بقي مسألتان لم يذكرهما الماتر رحمه الله وهما من المسائل المهمة، وهي الدلك. هل يشرع الدلك، هل يشرع دلك الأعضاء عند الوضوء أو لا يشرع؟ ذهب بعض العلماء إلى وجوب الدلك، إنه يجب الدلك، قال ليتحقق من وصول الماء إلى البشرة. والقول الثاني وهو الراجح والصحيح أن الدلك سنة، الدلك سنة، ولا يجب إلا إذا كان على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان على أعضاء الوضوء ما ينبو عنه الماء، كما قال الفقهاء، إذا كان على أعضاء الوضوء ما ينبو عنه الماء بمعنى ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب عليه حينئذ أن يدلك، أن يدلك الأعضاء أو أن يدلك العضو. فهمتم؟ إذن حكم الدلك نقول القول الراجح أنه سنة، أنه سنة، ولا يجب إلا إذا كان على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أو كما قال الفقهاء ما ينبو عن الماء. فإذا كان على أعضاء الوضوء ما ينبو عنه الماء فإنه يجب ليتحقق من وصول الماء إلى البشرة. وذلك إلى قال ما الدليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة؟ نقول لأن الماء إذا لم يصل البشرة لا يسمى غسلا. قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وليمسه بشرته. إذن يجب أن يصل الماء إلى البشرة، ولكن هل الدلك سنة أو واجب؟ كما سبق أن القول الراجح أنه سنة إلا إذا كان على أعضاء الوضوء ما ينبو عنه الماء. مثل ماذا؟ كريم، الكريمات تختلف، بعضها يطير يعني، أي مثل مثل الفازلين، فلا البويه هذا لابد من ازالته، ما ينفع دلك البويه، لو تدلك تقشع جلدك، ما تفي، لابد من ازالته. لكن مثل الفازلين اذا كان طبق شيء يسير من الفازلين، وحتى الفازلين ايضا اذا كان كثيرا يحتاج يعني صابون، ما يخرج. فالكريمات او الدهونات تختلف، بعضها يطير يعني تدهن به ثم لا يبقى الا لزوجه فقط فيه، ولا يمنع وصول الماء الى البشره. بعض الكريمات يعني حينما يستعمل الانسان يطير وينتشر ولا يبقى الا نعومه الملمس فقط، فهذا لا يمنع وصول الماء. مثل ماذا؟ النيفيا، لا بعض انواع النيفيا، مو بكل النيفيا، سوى دعايات للنيفيا، بعض انواع النيفيا العلب الصغيره هذه، لا فيه الكبيره هذه اللي فيها ضغاط، هذه ينتشر. واما مثل الفازلين الفوكس هذه حقيقه لابد من الدلك. طيب، وهذا القول كما سبق هو الراجح. ومذهب مالك، مذهب مالك رحمه الله، مذهب الإمام مالك وجوب الدلك، وجوب الدلك. قال القحطاني رحمه الله في نونيته الغسل فرض، الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية، هل يستحب أن يجاوز محل الفرض أو لا؟ بمعنى أنه إذا غسل يده، غسل يده إلى المرفق يشرح حتى العضد، ومثلا إذا غسل رجله يغسل حتى يجاوز الساق أو حتى يصل إلى الساق ونحو ذلك، وكذلك الوجه يغسل حتى يصل إلى الشعر أو الناصية أو لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه تستحب مجاوزة محل الفرض، تستحب مجاوزة محل الفرض، واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة الفطرة، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا وهذا يقتضي أن إيش؟ أن يزيد الإنسان على محل الفرض، أن يزيد الإنسان على محل الفرض بهذا الحديث. ولكن الصواب أن الزيادة لا تستحب، بمعنى أنه لا يستحب أن يجاوز محل الفرض، لا يستحب، لأن الله عز وجل حدد محل الغسل، حدد محل الغسل، فقال وأيديكم اغسلوا وجوهكم، والوجه ما تحصل به المواجهة كما وسيأتي حده، وأيديكم واليد لها حد ابتداء وانتهاء، أيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان يتجاوز محل الفرض، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا تستحب الزيادة على محل الفرض، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، وهو مذهب الإمام مالك، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وإليه أشار ابن القيم في النونية، وذكرنا لكم فيما سبق، يقول هذا الذي، يقول ابن القيم رحمه الله، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان، ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان.